بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان على نفسه بصيرة. لا تحرك به لسانك لتوجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه صدق الله العظيم.